بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، أهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول أول سؤال في هذه الحلقة: من المعلوم أن أجر الواجب أعظم من أجر السنة، كيف نوفق بين هذا وبين حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن البدء بالسلام سنة والرد واجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. إذا كانت السنة مشتملة على الواجب، إذا كانت السنة مشتملة على الواجب، لا شك أنها حينئذ تكون واجب وزيادة. فالسلام، فقول السلام عليكم وقول عليكم السلام كلاهما بمعنى واحد، والذي يسبق أخاه إلى البداء بالسلام لا شك أنه ذكر هذه الجملة المطلوبة، المطلوب إلقاؤها على أخيه، ولا شك أن البدء بمثل هذا لا شك أنه مما يدخل السرور على أخيه، فمثل هذا يكون مشتملا على ما يقوله الراد ويزيد عليه البدء. ونظير ذلك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، على أن الغسل سنة. سنة عند عامة العلم الغسل سنة. نعم. سنة مؤكدة، لكنه مشتمل على الواجب وزيادة، ولذلك صار أفضل. فإذا قلنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة والغسل سنة، وفي الحديث والغسل أفضل لأنه مشتمل على الفرض وزيادة، مشتمل على الفرض وزيادة، من هذا الباب تكون السنة المنصوص عليها أفضل من الواجب من هذه الحيثية. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل هنا: يرد في بعض الأحايين في جامع الترمذي، يقول: جيد حسن، فما مقصوده بذلك؟ يعني الغالب في كلام الترمذي أنه يقول حسن صحيح، وقد يقول نادرا حسن جيد، إذا حسن صحيح يقول حسن جيد، ولذلك يقرر ابن حجر رحمه الله تعالى أنها بمثابة حسن صحيح، فجيد بمثابة صحيح. إلا أن عدول كما يقول الحافظ ابن حجر أن الجهبذ لا يعدل عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، لا يعدل من عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، ولكنها كلمة مستعملة وتدل على ثبوت الخبر كالصحيح، إلا أنها دونها في المرتبة. ويرد الإشكال الذي استشكل في تعبير الترمذي حسن صحيح ومثله جيد حسن، حيث يحكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه في المرتبة العليا إذا حكم عليه بأنه صحيح، وفي الدنيا من القبول إذا حكم عليه بأنه حسن. فالجمع بين المرتبتين فيه إشكال عند أهل العلم، وأجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة، 14 قولا لأهل العلم، لكن من أحسنها أنه إذا كان له أكثر من طريق فهو صحيح من طريق وحسن من طريق آخر، وإذا لم يكن له إلا طريق واحد فللتردد في حكمه هل وصل إلى درجة الصحيح أو قصر دونها في مرتبة الحسن، و غاية ما هنالك أنه تردد في حكمه، وحق العبارة أن يقول صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، لكنه حذف حرف التردد وبقي الحكم عليه بالأمرين، كما يقال في من اشتمل على الطعم الحلو والحامض قال حامض حلو، يعني ليس بحلو خالص ولا بحامض خالص، بل هو ممزوج بينهم، فيكون في مرتبة بين المرتبتين، يعني تردد عنده هو عنده. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ماذا ينبغي علي فعله لطرد وساوس الشيطان حيث إنها أشغلتني وأتعبتني كثيرا؟ لا شك أن الشيطان عدو، كما قال الله جل وعلا: فعلى المسلم أن يتخذه عدوا ولا يلتفت إليه، بل ينصرف عنه ويعرض عن وساوسه، ويكثر من ذكر الله جل وعلا والاستعاذة به من الشيطان، ويكثر من قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، ويكثر من ذكر الله، وحينئذ تنطرد عنه هذه الوساوس ولا يلتفت إلى الشيطان، لأنه عدو حذرنا الله منه، فلنتخذه عدوا، وحينئذ لا يضرنا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بالطريقة المفيدة في التدرج في علم النحو. العلماء رتبوا كتب على حسب طبقات المتعلمين في كل فن من الفنون، وفي علم النحو على سبيل الخصوص لأنه مسؤول عنه، يبدأ طالب العلم بالأجر الرومية، متن مبارك مختصر جدا وواضح، فإذا حفظه طالب العلم وقرأ عليه الشروح وحضر به الدروس على المشايخ، فإنه يستفيد فائدة كبيرة ويكون اللبنة الأولى لهذا العلم. ومن أفضل الشروح شرح الكفراوي الذي يولد في طالب العلم ملكة إعرابية، فإنه لا يذكر مثالا إلا ويعربه، وكذلك شرح العشماوي، وفي قواعد وضوابط متينة في هذا العلم ومناسبة وواضحة، فطالب العلم إذا قرأ حفظ الأجرمية وقرأ عليه هذين الشرحين وحضر به الدروس وسأل عما يشكل عليه، يستفيد فائدة كبيرة. يليه بعد ذلك يري هذا المتن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام مع شرحه، وكذلك يحضر عليه الدروس عند المشايخ، يقرأه على عالم متمكن فيشرحه له، ويقرأ عليه الشرح لابن هشام أيضا، وحينئذ يستفيد فائدة كبيرة، ويكثر من التطبيق والأمثلة والإعراب، ثم بعد ذلك يتهيأ لقراءة الألفية، ألفية ابن مالك وحفظها مع قراءة شرح ابن عقيل مثلا أو الأشموني أو ابن هشام مع على شيخ متمكن، يستفيد فائدة إذا تدرج في هذا العلم بهذه الطريقة، وهذه طريقة مسلوكة عندنا في بلادنا، وبعض البلدان يعتمدون الملحة للحريري، وهي نظم ميسر وسهل وسلس وعليه شروح، وبعض البلدان يعتمدون على الكافية لابن الحاجب، وكتب لها من القبول ما كتب، واعتمدها العلم في أقطار كثيرة. على كل حال، إذا قرأ هذه الكتب، سواء قرأ في الكافية بدل القطر أو القطر، أو بدل القطر يقرأ في ملحة الإعراب للمتوسطين، هذا من ينتفع كثيرا، ينتفع بهذا كثيرا. نعم. ومع ذلك يكثر التطبيق من الأمثلة والإعرابات، وأيضا يكثر من القراءة، القراءة السرد في المطولات على عالم متمكن، بحيث يرد عليه الأخطاء واللحن، إذا أكثر من ذلك ضبط، لأن النحو القراءة النظرية فيه تعين على فهم الكلام، القراءة النظرية، القراءة في كتب النحو على الطريقة التي ذكرناها لا شك أنها تعين على فهم الكلام، لأن الذي لم يتمرن في القراءة على العلماء ويردون عليه أخطاءه ولحنه قد لا يعصم لسانه من الخطأ واللحن، لكن إذا تمرن وقرأ على العلماء المتقنين أهل التحري في هذا الباب فإنه بإذن الله يعصم لسانه من الخطأ، وقد يوجد نادرا لكن هذا لا حكم له. قل مما يؤسف له أن بعض طلبة العلم وبعضهم متقدم في الطلب إذا قرأ في الدروس إن سمعوا يلحن لحنا فاحشا ويخطئ في مسائل واضحة جدا لأنه لم يتمرن على القراءة لا على أهل العلم المتقنين المجودين ولا على نفسه مع العناية بضبط الكلمات، فتجده يلحن. وبعضهم تجده أقل في المستوى لكنه يكثر من القراءة على الشيوخ فتجده أقرب إلى الصواب ويقل اللحن في كلامه أو في قراءته، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن أتزوج بنتا رضعت مع أختي؟ رضعت مع أختك، إذا رضعت من مع أختك فهي أختك، فهي أختك، لأن إما أن رضعت مع أمك أو من زوجة أبيك فهي أخت لك من الرضاعة، من سواء كانت شقيقة من الرضاعة أو من الأب. نعم. فهي أخت لك، وإن كانت أختك التي رضعت من أمها فلا علاقة لك بهم، يجوز لك أن تتزوجها. ففرق بين أن ترضع هذه المرأة البنت التي تريد أن تتزوج بها من أمك أو من زوجة أبيك مع أختك سواء كانت الشقيقة أو لأب، فهذه أخت لك لا يجوز لك أن تتزوجها. وإن كانت أختك رضعت من أمها فهي أجنبية عنك ولا علاقة لك بها ويجوز لك أن تتزوج بها. أحسن الله إليكم. يقول: عندي صديق لي يعمل في مغسلة ملابس، وعندما يضع الأرقام للملابس يجد في بعضها شيئا من المال فلا يرده لصاحب الملابس وإنما يشتري لنا بعض الأغراض من التموينات، فهل يجوز أن نأكل مما يشتري لنا؟ وكذلك إذا اقترض مني مالا يقول: انتظر حتى أجد شيئا من الملابس فأرد لك مالك، فهل يجوز أن أخذها منه إذا وجدها؟ على هذا الغسال الذي يعمل في غسل في مغسلة عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها، إذا وجد في الملابس أموال يجب عليه أن يردها إلى أصحابها، لا سيما أنه يعرفهم، فإذا أتوا ليأخذوا ملابسهم عليه أن يرد ما وجد فيها، وإذا أكلها فهو آكل حرام، وحينئذ لا يجوز لمن يعلم أنه سار على هذه الطريقة أن يأكل من طعامه الذي أخذه من هذه الذي اشتراه من هذه الدراهم التي وجدها في هذه الملابس، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يقرضه ويكون الرد مما يجد في هذه الملابس، فهذا آكل مال حرام ومعتد على مال غيره، لا يجوز بحال أن يتصرف مثل هذا التصرف، ولا يجوز الأكل من طعامه الذي اشتراه من هذه الدراهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون صوت مسموع وإنما بتحريك الشفتين فقط؟ إذا حرك القارئ شفتيه ولسانه وأسمع نفسه يكفي ويكون حينئذ قد قرأ، أما إذا أمر القرآن على قلبه في بصره دون أن يحرك شفتيه ولا لسانه ولا أسمع نفسه فإنئذ لا يكون متفكرا لا قارئا، ورفع الصوت زيادة على ذلك قدر زائد على ذلك يستفيد منه ليسمع أذنيه بصوت، والقراءة المسموعة لا شك أنها أكثر أثر في القلب وفي أكثر ثبات، والذي يقرأ سرا لا شك أنه قارئ إذا حرك شفتيه ولسانه وأسمع نفسه، ولا يلزم أن يسمع غيره. يقول: توفيت جدتي قبل شهر وعليها صيام 4 أيام، فهل نطعم عنها أم نصوم عنها؟ يعني إذا كان عليها صيام أربعة أيام بأن تمكنت من الصيام ولم تصم لمرض ونحوه فإنه يصوم عنها وليها، فالحديث الصحيح من مات عليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه، وإن خصه بعضهم بالنذر لكن الحديث أعم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، إذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يستهزئ بالدين عبر الصحف والمجلات وكذلك المسلسلات؟ الاستهزاء بالدين أمره عظيم وشأنه خطير، فهو نفاق. الاستهزاء بالدين نفاق، وحكم الله جل وعلا على من استهزأ بأنه كفر، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم، فهذا أمره خطير ويتساهل الناس فيه، نسأل الله العافية في هذه الأوقات المتأخرة، ونسمع من يسخر ويستهزئ بالدين وبالمتدينين وفي بعض الشعائر كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي المظاهر الشرعية التي جاء الأمر بها في الشرع كإعفاء اللحية وتقصير الثوب ما أشبه ذلك، لا شك أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. نعم. يقول ما حكم الرجل الذي وقع في معصية إتيان الزوجة من دبرها وهو الآن ندمان، وكيف يفعل كي يكفر عن خطائه؟ عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب، والندم توبة كما جاء في الحديث، ما دام نادم عليه أن يعزم ألا يعود وأن يقلع فورا، يقلع فورا وأن يعزم ألا يعود ويندم على ما فات، وهذه شروط التوبة، فإذا تاب توبة نصوحا كفر الله عنه السيئات، بل قد يجعلها حسنات. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ما حكم النوم بعد صلاة الفجر إلى وقت العمل؟ لا شيء فيه، مباح أن ينام بعد صلاة الفجر إذا أدى الصلاة والأذكار التي بعدها من أذكار الصباح، أذكار الصلاة وأذكار الصباح، فلا مانع من نومه، لكنه محروم، فإذا جلس بعد الصلاة إلى طلوع الشمس اقتدى به عليه الصلاة والسلام، إذا انتشرت الشمس قام من مصلاه، فإن صلى ركعتين رجاء الثواب الذي جاء في حديث من صلى من جلس بمصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله جل وعلا ثم إذا طلعت الشمس صلى ركعتين كان له أجر عمرة وأجر حجة تامة، هذا يرجى ثوابه إن شاء الله تعالى، وإن كان فيه كلام لأهل العلم، لكن الجلوس في المصلى لذكر الله جل وعلا حتى تنتشر الشمس هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا يتركه إلا محروم، والله المستعان. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. حكم صلاة الوتر ما هو يا شيخنا، وهل يلزم من يصليها أو من يصليها أن يداوم عليها؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، الوتر صلاة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وجاء الأمر بها، جاء الأمر بصلاة أوتروا أهل القرآن، ولذا أوجبه الحنفية، فعلى الإنسان أن يداوم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، فجاء الأمر به والتأكيد عليه، ومن صلاه يداوم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه لا سفرا ولا حضرا، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هل تعد القراءة في كتب فتاوى العلماء من طلب العلم؟ نعم، لأن هذه الفتاوى بيان لأحكام الشريعة، بيان لأحكام الشريعة، فهي من طلب العلم، ولا شك أن الفتاوى التي المعاصرة تنفع من يقرأها، لأنها تلامس الواقع وتطابق الواقع وبأسلوب مسهل وميسر يفهمه القارئ ولو كان من عامة الناس، فننصح بقراءة فتاوى أهل العلم ليستفيدوا. ولا شك أن هذه المسائل والنوازل الموجودة المعاصرة يحتاجها العامة والخاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صبغة الحناء الأسود جائزة للرجال وكذلك النساء؟ إذا كان حناء فليس بأسود. نعم، إذا كان حناء فليس بأسود خالص. أما إذا كان أسود ويسميه الناس حناء فليس بحناء، قد يكون من الكتم، قد يكون من الصبغة السوداء، فلا يجوز حينئذ إذا كان أسود خالص لا يجوز أن يصبغ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بأبي قحافة ورأسه أبيض كالثغامة قال: غيروه وجنبوه السواد. فالمطلوب التغيير والسواد لا يجوز. وإذا خلط الحنة بالكتم صار اللون بني غامق وليس بأسود، وبهذا كانت صبغة أبي بكر، وكان عمر رضي الله عنه يصبغ بالحنة الصرف، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.